له عدة تفاسير في هذه الآية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واحد قرأت في كتاب الأعرابي التذكرة التذكرة باختصار الفقه الكوبي شرح التذكرة باختصار الكوبي في أحوال الناس وأمور الأحوال. فكان فيها القرآن وقال نقل عن ابن عمر عن المحدثين والمؤرخين والمؤرخين أنهم نفوا أن يكون الحسين رأس الحرير رأس الحسين قد بثت في القاهرة. وقال فعلا يعني أقر الحرامي لأن هذه حقيقة بمحض التاريخ والعلم والإسلام فعلا لم يكن ذلك. ثم قال لكن في مرة من المرات بينما أنا في المحفظ الحيني إذا يعني أصابته سنة من نوم وفجأة ويعني أتى واحد قام وقال له إيه إنني مسؤولة وينبغي عليك أن تأخذ في العيد. فبعض هذا أنا أتوقع يعني يقول في كتاب إمام الكلام الحقيقة مثلا كلمة حتى نعم يقول فدل يا حضرة حسين على نية أنا من حكم الله على هذه النقطة رغم أنه أقر قبل حصول التلاحم ولا ركب من حيث الناحية الحديثية. هكذا يعني سلوك التصفية في مصر في الأشياء. الآن الباحث هنا تحت عنوان الحاجة أم الإقتراع أم الإقتراع. نعم يقول يعني الجحن تحصل يعني محن وحروف أو غير ذلك كان يلتمسون أضرحة أهلين على يعني الزيارة والبركة أضرحة يكشف الله عنهم السوء ويحفى أهل ومن ثم ظهر ما يحظى أضرحة الأولياء فأنا راح أي من أولياء الله الصالحين فيما نعي رؤيا مؤداك أن يصير لنا الكون أو ضريحا ضريحة من أهل البيت أو الولي المتحف الرؤيا فكان عليه الضريح أو المسجد بكما وكيف كانت نفسها التي أقيمت عليها ماذا رحت عند النصاب أو من يحفظ هذا عند النصاب يقول الفكرة يقول الهام جاي حوائف المنام فيبنى أريح على أنه هو مسؤول هنا وهو ما تنجل فعل كان لكن مثلا لحال الكبير للناس بني فلاح المار جرجة المار جرجة دي أكبر اللي بتعملها عند النصاب المار جرجة كلمة لعب يعني المار في إيه ها قل لا يقول صلى الله عليه وسلم لكن لعب ثانية إيه بقى يجريه ماركي ماركي يعني ماركي الدم أو ماركي يعني حبيب فهو بيحكي يعني نقطة دروس ليه مار يعني في الماركي فالشاهد يعني عن هذه المحلة يعني هي مختبسة من يتراح هؤلاء يعني على صار أيضا يقول هنا ومن الشيء الضريح قناة ضريح أو مكهد الفعل حق المزعوم لأنه ولي حول المكان المزعوم لأنه محل فريد. يقول من بعد ذلك ما حدث مع الشيخ صالح الوحيد الذي كان بعض به من قطاع الطريق وحين كلف أمره ولجأ إلى هيئة مباشرة فأصحته أحد أنه مجنون أضع في رجليه خيئا من الحوض وقال اعتقل لسانه مع الخوف ثم أساعد المستمعون من حوله احترامات وإخبارا من واحد فأقبل عليه ناس الهدايا والنذور عصيده وضحك معي واستبحي وبنى له قبرا لكل آلية بعد أفاته ووقف عليه الأرض وحدها من ذلك مسجد في حال يعرف صح العريان يعتقد أهل المعنى الموجود به ويقولون أنه أحد العريان لأنه في أصحابه يتجرد من ثالث ويضحك لغلبة الحياة وذلك سر كلمة يضع حفظ رقع خلفه.